مسلمون. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولك قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إذ قال الحواريون يا سبنا مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى

وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. تكون لنا عيدا لأولنا وكنت عليهم شهيدا كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بسم الله

أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة المباركة ختاما لسورة المائدة وما تيسر من سورة البلد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.